الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. أعداد وتقديم السيد حسن. من ورا سترة الليالي شمس بكرة جاية تاني، احنا شايفينك تعالي يا ام ضحكة برتقالي. العروسة الذهبية جاية وفي شفايفها وردة، شمس بكرة جاية جاية، بكرة اجمل من النهاردة. شفت يوم عصفورة نوم لسه طالعة من اوضتها، ريشها كان مدلول ولونه لون غناها وصوصوتها. قمت قلت في عقل بالي بقى دي جناحها يشيلها، سبتها ومشيت في حالي. بعد مدة قلت اجيلها، قال لي واحد من جيرانها يا دي طارت ليها مدة. قلت معنى طيرانها بكرة أجمل من النهاردة. شفت مرة مهرة سمرة نوم ماسكة في ديل مامتها، قلت بكرة هتبقى حرة تجري وحديها براحتها. عدى شهر وشهر تاني شفتها فرسة جميلة تنطلق تجري في ثواني تقطع الرحلة الطويلة. قمت قلت لها قليلي ليه بتجري يا مهرة شردة؟ قالت الريح بتناديلي بكرة أجمل من النهاردة. من ورا سترة الليالي شمس بكرة جاية تاني، احنا شايفينك تعالي يا ام ضحكة برتقاني. العروسة الذهبية جاية وفي شفايفها وردة، شمس بكرة جاية جاية، بكرة أجمل من النهاردة. إنه الشاعر المصري الكبير سيد حجاب، هذا الشاعر الذي راهن دائما على المستقبل. نعم، هو سيد حجاب الذي لم يفقد ثقته في مصر في يوم من الأيام، لم يفقد ثقته في المستقبل في لحظة من اللحظات. كان دائما يراهن على الشعب، يراهن على أن الشعب دائما هو الباقي. والباقي هو الشعب، الباقي هو الشعب، ولا في قوة ولا في ضعف يخط تحت الشعب الشعب. والباقي هو الشعب، الباقي هو الشعب، ولا في قوة ولا في ضعف يخط تحت الشعب الشعب. مشوارنا الطويل يا بلدي مشواري فدا، لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص فدا. مشوارنا الطويل يا بلدي مشواري فدا، لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص فدا. بلاد فدا وعلينا الباقي، والباقي والباقي هو هو الشعب، والباقي هو هو الشعب، ولا تقوى ولا ثقة. نعم، سيد حجاب كان دائما يراهن على الشعب، ويراهن على المستقبل، ويراهن معهما على الشاعر صاحب الرؤية الذي يقدم رؤيته الواضحة من أجل نهضة وطنه. حين يسأل هل يستطيع الشاعر أن ينجو من السؤال السياسي، يجيب: لا أظن أن هناك إنسانا في عصرنا، وخاصة في هذا العصر وفي هذه الأوطان، الأوطان العربية، يمكن أن ينجو من السؤال السياسي. برخت له بيت شعري جميل يقول فيه: في بعض الأحيان يصبح الحديث عن الأشجار جريمة، لأنه يعني السكوت على جرائم أكبر، ونحن في أوطاننا العربية ترتكب ضدنا جريمة كبرى مزدوجة، جريمة من حلم الهيمنة الأمريكية الزاحف إلى المنطقة من الخارج، ومن الداخل كابوس التخلف والاستبداد الذي يتحكم بحياتنا. ومن هنا لا أظن شخصا يمكن أن يتجاهل ما يحيط به وما يتفجر بداخل أوطانه من هموم ومشاكل وينجو من السؤال السياسي. هذا عن الإنسان من حيث هو إنسان، فماذا عن الشاعر؟ يقول سيد حجاب: ربما ليس دور الشاعر ولا المبدع أن يتصدى بالسلاح، لكن ينبغي أن يكون دائما وراء أي سلاح، ينبغي أن يكون هناك فكر يقود هذا السلاح. هذا السلاح إذا لم يكن من ورائه فكر ونظرية سيكون سلاحا إجراميا بشكل أو آخر، لكن المهم أن يبني المبدع وجدان المقاتل، وجدان المقاوم، أن يملأه بحب الخير والحق والجمال والسعي له بوسائله هو لا بوسائل الشاعر. لكل دور ولكل معركته الخاصة ولكل هدفه من إبداعه. وسيد حجاب كان يضع في مقدمة أهدافه هو محاربة الخيانة. يقول: ملعون في كل كتاب إعار الخيانة، اللعنة والنار على اللي خانوا الأمان، عاشوا على متنا ومتهم حيانا، عليهم اللعنة في تربنا وسمانا، اتردي أبواب البيوت وبعديهم، وتسدي أبواب القلوب وطرديهم، وتفتحي أبواب الجحيم ووردهم، جزات مخانون وبعون العدانة، ما تطلعيش يا شمس علي يقلنا، وما تنطفيش يا نار قلوبنا وعيوننا، وما ترحميش اللي احنا على قلبهن، وكوي بنارك كل نقطة في دمانا. كانت كلمة سيد حجاب إذن محاربة للخيانة، لكنها كانت أيضا تبشيرا بالحب. هو الذي يقول: الحلو قلب كبير يضم الولاد، وزاد وزوادة وضل وسبيل، الموت والاستشهاد عشانها ميلاد، وكلنا عشاء تربها النبيل، حبيبت بتعلمنا حب الحياة، من حب فيها حياة شمس وربيع، والحب في الدنيا بطوء النجاة، لولاه يضيع قلب المحب الوديع. أحبك يا حياة، أحبك يا حياة، حبي رعش الصلاة، أحبك يا حياة. وعشان أحب نورك برمي قلبي في بحورك، وأقول للظلم لا، وأقول للكره لا، وأقول للحزن لا لا لا. عاش سيد حجاب معنيا بقضايا عدة، كان معنيا بقضية الزمن أو صراع الإنسان مع الزمن، كان معنيا بشمس الوطنية التي تطل في وجوه البسطاء، كان معنيا بالمساواة معنى وقيمة وعدالة إنسانية، وكان في هذا كله يتسم بلون من الدرامية الخاصة، وذلك على نحو ما سنرى في لقائنا القادم. أما في هذا اللقاء فسوف أختتم حديث قلوب الأوراق بهذه السطور الشعرية التي يقول فيها سيد حجاب: ما تقولش أصلك وفصلك، قول حليم ستار، هتغمض ايديك عينيك تعمل خطى وتحتار، عقلك في راسك وملزوم كل يوم تختار، عيش في الحقيقة لينضار نصلها البطار، وتحشك النار وتتسوى على الجنبين، مين وابن مين الحياة ما يهمهاش أصلك، أصلك بفعلك تواصل فعله ويوصلك، فعلك ده من عقلك، ان طوعته رأس لك زمنك ودنياك، واذا أصقصت نغص لك زمنك ودنياك، فشوف واختار ما بين ضربين. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيني من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. قلوب السيد حسن.